بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها 15، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لقد أولى القرآن الكريم حجاب المرأة المسلمة عناية خاصة، تحدث عنه في سورة النور وتحدث عنه في سورة الأحزاب. في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. في سورة الأحزاب هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومن قبل هذا خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالهن نساء الأمة عامة: ولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجلباب هو الرداء فوق الخمار. الفيروزابادي في تعريف الجلباب يقول: ثوب واسع فضفاض تلبسه المرأة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملاية. عندنا لا تزال بعض الثقافات المرأة لها ملاية لف تلتف بها أو تلفها على جسدها فوق ثيابها. فالجلباب إما الثوب الواسع وإما هذه الملاءة أو الملحفة التي تضعها المرأة فوق ثيابها. البغوي يقول: الجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. ولأهل العلم كلمات كثيرة تدور في هذا الفلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الجلابيب هي الملاحف التي تعم الرأس والبدن، وتسميها العامة الأذن، وتسمي الجلباب الملاءة. لكن انتبه، الحجاب في الشرع له معنيان: إما هذا المعنى الجلباب أو الملاءة، أو معنى آخر الجدار الذي يستر شخص المرأة. المرأة إن كانت في بيتها لابد أن تستتر بالحجاب بمعنى الجدار أو الباب المغلق، إذا خرجت إلى الخارج تتجلب بالجلباب الثوب الواسع الذي يسترها إذا خرجت. فقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا ذهبت تطلب من المرأة شيئا وهي في بيتها، وبطبيعة الحال في بيتها لا تكون لابسة للحجاب لأنها في بيتها تضع ثيابها، فينبغي أن تطلب هذا والباب مغلق، بينك وبينها باب أو بينك وبينها حائط وساتر. أما إذا خرجت إلى الشارع تخرج طبعا بجلبابها بطبيعة الحال. فشيخ الإسلام أشار إلى الفرق هذا فقال: آية الجلابيب في الأرضية عند البروز من المساكن، إذا خرجت من المسكن تلبس جلباب، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. بعض الاستخدامات الخاطئة، أنا لبست الجلباب وخرجت. الجلباب ده يشير إلى ثوب المرأة، ما ينفعش الرجل يسمي ثوبه جلباب، اسمه ثوب، لكن كلمة ثوب تطلق على ثياب الرجل وعلى ثياب المرأة. وفي الباب حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما يلبسه الرجل ثوب، ما تلبسه المرأة جلباب، وقد يطلق عليه أنه ثوب كذلك. أم سلمة تقول: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أجسية سود يلبسنها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا لبسنا، إذا أدنينا الجلابيب فهذا أقرب إلى ثياب أهل الطهر والفضيلة، فلا يطمع فيهن الفساق. عندما يلبسن هذا يكون أبعد عن ثياب الجاهلية حيث كان النساء يتبرجن بزينة، وأبعد عن نساء الإماء اللواتي كنا يتبذلن ويتكشفن، فبهذا بعد لهن عن هذا وعن ذاك. السد يقول: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء. كانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها. فبإدناء الجلابيب يعلمن أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وكان الله غفورا حليما لما غفورا رحيما لما سلف في أيام الجاهلية. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. المنافقون الحديثون على النفاق الأكبر، إظهار الإيمان وإبطال الكفر. الذين في قلوبهم مرض ريبة من فجور وشهوة الزنا ونحوه، فالله يقول لنبيه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، مروجوا الشائعات، الحرب جاءت، الحرب قامت، جاءكم الأحزاب، جاءكم أهل مكة، تكالبوا عليكم، تكاثروا عليكم، تطير الشائعات التي تفت في العضد وتنشر الوهن وتشيع الهلع والفزع. وينبغي مع مثل هذه المواقف أن ترد إلى الذين يستنبطونه منهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، لنحرشنك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يبقون معك في المدينة إلا قليلا، ثم ينفون منها ويخرجون منها ملعونين. مدة إقامة القليلة في المدينة تحفهم اللعنة وتطاردهم لإصرارهم على النفاق، ولأنهم قد مرضوا عليه ولم يحدثوا منه توبة. أينما ثقفوا، أينما وجدوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي سنته في المنافقين، إذا مرضوا على النفاق وداموا عليه واستمروا عليه ولم يرجعوا إلى الإيمان، أن يسلط الله عليهم أهل الإيمان يقهرونهم ويغلبونهم. وتلك سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. ثم قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. الساعة، علم الساعة مفتاح من مفاتيح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب المشار إليها في آخر سورة لقمان في قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. حديث البخاري: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية الأخيرة من سورة لقمان. سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه. وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة سعير، وصف للنار ولشدة حرارتها وشدة لهيبها. الله سبحانه وتعالى يقول: وكفى بجهنم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن المجرمين في ضلال والسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر خالدين فيها أبدا ماكثين أبد الآباد. ولو أن أهل النار مر عمر بكسبان من الرمل قال: لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم أمد يرتقبونه ويوم ينتظرونه ولكنه الخلود أبدا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا لا يجدون وليا ولا نصيرا ليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه يوم تقلب وجوههم في النار. عندما يحرق الوجه، عندما يقلب الوجه في النار، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. والله جل وعلا يقول: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. إن أطعنا أئمتنا في الضلالة وسادتنا في الغواية، مشينا وراءهم ظننا أنهم على شيء، حسبنا أنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء بالكلية. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب لكفرهم والإغوائهم لنا، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه اللحظات يود الذين كفروا لو كانوا أطاعوا الله ورسوله في الدنيا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيها قراءتان كبيرة وكثيرة، وبأيتهما قرأ القارئ فالقراءة صحيحة. وفي الحديث أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لقد روي كثيرا وكبيرا: ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلما كبيرا، وكلاهما معنى صحيح، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد التي أرجو أن تكون الحلقة الأخيرة في هذه السورة المباركة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.